شغل متن هنا مثل هذا. أيوة بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد لفوق هناك وصحبه أجمعين. أيوة نعم. أقرأ أقرأ. أما بعد، فقال المؤلف رحمه الله تعالى وغفر له ولشيخنا وللمسلمين: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول المصنف ابن مالك رحمه الله: وأي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فمعتلا عرف. أي فعل وصف هذا الفعل بأنه آخر منه ألف، آخر منه ألف، هذه جملة اسمية للمبتدأ والخبر، وهذه الجملة صفة لأي فعل. أي فعل آخر منه ألف أو واو أو ياء فعرف معتلا، فعرف معتلا، أي يعرف هذا الفعل بأنه معتل. وهذا يفيد أن اعتلال الفعل في آخره يكون بالألف أو بالألف نحو يخشى، أو بالواو نحو يدعو، أو بالياء نحو يرمي، بخلاف ما تقدم في اعتلال الاسم. إذن فهذا بيان لاعتلال الفعل، ويقصد بالفعل المضارع. قال فالألف أنوي فيه غير الجزم ماك يدعو يرمي، فالألف أنوي فيه غير الجزم. ثم بين إعراب هذا الفعل المعتل، المعتل بالواو أو بالألف أو بالياء، فقال فالألف أنوي فيه غير الجزم، أي الفعل المعتل الآخر بالواو أو بالألف تنوي فيه غير الجزم، أي إذا كان معتلا بالألف فعلامة إعرابه في حالة النصب والرفع بالنية أي بالتقدير، تقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، فيخشى هنا معتل بالألف وهو في حالة الرفع، فعلامة رفعه ضمة المقدرة، هذا معنى قول إنوي. وكذلك في حالة النصب تقول أود أن تخشى الله، أن تخشى ها فهو منصوب وعلامة النصب فتة المقدرة. إذن فهذا غير الجزم، الرفع والنصب غير الجزم، فتنوي علامة الإعراب على الألف في هاتين الحالتين. ثم قال وأبدي نصب ماك يدعو يرمي، وأبدي أي أظهر نصب ما نصب الذي أي الفعل الذي كيدعو معتوه هو معتل بالواو ويرمي معتل بالياء، أبدي نصب مثل هذين مثل هذين، فتقول أود أن تدعو إلى الحق أو لن يرمي إلا إلى الهدف أو لن يرمي إلا الهدف مثلا، إذن فتظهر الفتحة على الواو والياء، الفتحة وهي علامة النصب تظهرها على الواو والياء، هذا معنى قولي وأبدي نصب ماك يدعو يرمي. ثم قال والرفع فيه منوي واحذف جازما ثلاثهن، والرفع فيه منوي أي في في الواو والياء تنوي الرفع أي علامة الرفع، كما تقدمت الإشارة إليه تقول يدعو الداعي الحق رأيته، وكذلك يرمي يرمي محمد الهدف هذا الياء، ويرمي هنا مرفوع لتجرده من الناصب الجازم، وعلامة الرفع ضمة مقدرة على الياء، وهذا معنى قوله والرفع فيهما أي في الواو والياي، ورفع فيه منوي، واحذف حال كونك جاسما ثلاثهن أي الواو والياء والألف، احذف هذه الثلاثة في حالة الجزم فتقول لم يدعو ولم يرمي ولم يخشى إلا الله، تقضي حكما لازما في كلام العرب. يعني معنى ذلك أنه حكم لازم، أي حذف الثلاثة في حالة الجزم لازم واجب، إلا أنه ومعناه أنه لازم واجب في الحالة في كلام العرب الكثير، لكن قد يرد قد ترد ضرورة فلا تحذف الواو أحيانا ولا الياء ولا الألف في حالة الجزم، وهذا لا حكم عليه لأنه في حالة الضرورة. وإذا قد يأتي الجزم للفعل المعتل بأحد هذه الثلاثة ولا يحذف واحد، لا يحذف، وهذا للضرورة. نعم، انتهى طيب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى صحبه.